بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع Oh. وإلى الأرض كيف سطحت فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت صدق الله العظيم.